نوع من الشك، نلائم الله سبحانه وتعالى لماذا لا يفرج عنا الى اخره. الجواب هو هذا، هل رجعنا الى انفسنا فوضعنا حياتنا تحت مجهر النقد الذاتي؟ ليش الطالب الله عز وجل بحقوق مزعومه قبل ان تحلل واقعكم مع الله لتنظروا هل اديتم شيئا من ابسط الواجبات التي كلفكم الله بها؟ عندما ننظر الى واقعنا ننظر الى مسافه شاسعه، نقف عند مصيبه الغيبه في المجالس، انظروا كم هي متفشيه في مجالس المسلمين الصالحين. كثير من الدعاة الى الله، بعض من يتدين بذي العلم، نعم، ما من مجلس الا وتجده مصطبغا بهذا الدرن الخبيث الا من رحم ربه. وهي قليله جدا جدا، وين واحد مثل مجلس الشيخ بدر الدين لعسى وجد جنازه ليله رمضان لا يستطيع الا ان يحارب الناس عندما يجلسون اليه في اكثر الاحيان حتى امامه انسان واحد متعود انسان ذلك. نعم فلان من الناس فيه هكذا صنع وهكذا عمل، يسكت ولا تكلم من هذا الكلام، هذه غيبه يا اخي. فيخرج ويقول شو غيبه ما غيبه، هذا اللي كان لازم نحكي عنه، لازم نفش علمه بذكره. فلم يعد المسلم يستطيع ان يضبط المسلم الغيور، لم يستطع ان يضبط السنه الناس عنده. نعم حدثوني ان الشيخ بدر الدين رحمه الله تعالى كان لا يدع الغيبه تمر في مجلسه قط. في يوم من الايام جاء رجل غريب يبدو لا يعلم طبيعة الشيخ ولا طبيعة المجلس، وقوم يتكلمون، فتحدث عن رجل من الناس وبدأ يغتاب. أشار إليه الشيخ بيده أن مهما أسكت ما سكت، أشار له أنه ما سكت، فضرب بيده الحائط، ويبدو أن هذا الضرب كان رمزا بينه وبين بعض من خدم الشيخ أو من يلوذ به، وإذا برجلين عظيمين يقومان يمسك أولهما هذا من يمينه ويمسك الثاني من يساره، فأنهضوه وأخرجوه من المجلس. هكذا ينبغي أن يكون المسلمون عندما يكونون هكذا، ينظر الله إليهم ويصلح أحوالهم. لكن عندما يجعل المسلمون من أسنانهم أنيابا ليمزقوا بها لحوم إخوانهم فإن الله يكلهم إلى أنفسهم. اسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يصلح حالنا، نعم، وأن لا يأخذنا بجرائم أعمالنا وسيئات في عالم